ولا يريد بإنفاقه رضا الله ولا ثواب له في الآخرة، لأن المرائي لا ثواب له بعمله وعليه ذنب كبير. والرياء هو أن يقصد الإنسان بأعمال البر كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والحج والزكاة والصدقات والإحسان إلى الناس مدح الناس وإجلالهم له، وقد يكون بإظهار الزهد والتواضع، بإظهار نحول وصفرة وتشعث وخفض صوت ليظن أنه شديد الاجتهاد في العبادة، وقد يكون بإظهار تقليل الأكل وعدم المبالاة بلبسه ليظن أنه مشتغل عن لبسه بما هو أهم، وقد يكون بإظهار إكثار الذكر وملازمة المساجد ليظن أنه صوفي مع أنه مفلس من حقيقة التصوف، وقد يكون بطلب كثرة الزوار له كأن يطلب من نحو عالم أو ذي جاه أن يزوره ويأتي إليه إيهاما لرفعته وتبرك غيره به، وقد يكون بلقاء كثير من أهل الفضل افتخارا بهم وترفعا على غيره، فإذا زاد على ذلك قصد مبرة الناس له بالهدايا والعطايا كان أسوأ حالا، لأن ذلك من أكل أموال الناس بالباطل. ومن الرياء أيضا أن يحسن الزوج لزوجته لتمدحه وتثني عليه، أو أن تحسن الزوجة لزوجها ليمدحها ويثني عليها، أو لتثني عليها أمه أو أقاربه. وأما الذي يعمل الإحسان ليحبه الناس لا ليمدحوه ولا للسمعة، أي ليتحدث الناس عنه بذلك على وجه التفخيم والتعظيم، فلا يعد عمله رياء لكن لا ثواب له. أما إذا أراد بعمله أن يقبل الناس منه النصيحة فعندئذ يثاب، ثم إن الرياء يطلق عليه الشرك الأصغر. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.